سورة الحديد، قال سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية في حكم الابتداع في الدين وأثره السيء، حكم ابتداع في الدين، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. إنسان يعمل بعمل أو يزيد في بعض الطاعات، يزيد في بعض العبادات من تلقاء نفسه، فهذا عمل مردود، وهذه عاقبة الذين يبتدعون في الدين. والآية في سياق بني إسرائيل أتباع عيسى وهم النصارى، لما ابتدعوا في الدين أضاعوا دينهم وأضاعوا بدعتهم، لا هم الذين أخذوا بهذه البدعة ولا هم الذين أخذوا، وهذه آثار البدع السيئة، هذه الآثار البدع السيئة. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا، قال: وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية، يعني غلو وزيادة في الطاعة، ابتدعوا، يعني نأمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة يزيد، يقول: لا، أريد أن أصلي ست، أريد أن أصلي سبع، نأمرها أن يصلي أربع ركعات في الظهر، يقول: لا، أنا أستطيع أن أصلي عشر ركعات، لماذا أصلي، سأزيد. هذه الرهبانية، هذه الزيادة، هذا الغلو في الدين. قال هنا: ورهبانية ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، ما شرعها الله لهم، قال: ما كتبناها، ما شرعناها عليهم، ابتدعوها، قال: إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم ابتدعوها هذا يسمى استثناء منقطع، ليس له علاقة بما قبله، يعني ابتدعوها لأجل أن يتقربوا بها إلى الله، ابتغاء، هم فعلوا هذه الفعلة وزادوا في شرعهم طلبا لابتغاء مرضات الله، ابتغاء، فما رعوها حق رعايتها، ضيعوا هذه البدعة وضيعوا شرعها، وهذه من يعني من أسباب السيئة التي يبتدعها المبتدع في دين الله، يضيع دينه ويضيع هذه البدعة، لا هو في الطاعة وتمسك بها ولا هو بقي على البدعة، فالشيطان يخرجه من طاعة الله عز وجل ويوقع في البدعة ثم لا يستمر عليه. فهذا هؤلاء يبتدعها، قال: فما رعوها حق رعايتها. قال بعدها: فآتينا الذين آمنوا، صدقوا وآمنوا ولم يزيدوا في دين الله ولم يعني يزيدوا في شرع الله، قال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون.